قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب حلق رأس الصبي يوم السابع وتسميته، لأنه جاء الرسول صلى الله عليه وسلم حلق، أمر بحلق رأس الحسين، وفي أنه أمر فاطمة بأن تحلق رأسه وأن تتصدق بوزنه ماذا؟ فضة، يعني ورقا، يعني ما يزن من الورق. والعلماء تكلموا عن ذلك، قالوا الحلق يراعى فيه ألا يتعدى الغلام، لأنه إذا ولد يكون رأسه رقيقا، ينبغي أن يراعي الذي يحلقه أن يكون ماهرا بحيث لا يؤثر عليه. ولذلك بعض العلماء قالوا يقدر ذلك، يعني يقدر وزنه تقديرا ويخرج عنه ماذا؟ من الفضة. قال: ويستحب حلق رأس الصبي يوم السابع وتسميته، لحديث سمرة رضي الله عنه. أما تسميته فقد هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، لما دخل عليه الصلاة والسلام على أهله قال: ولد لي الليلة ولد سميته إبراهيم. وفي بعض الروايات سميته على اسم أبي إبراهيم، يعني إبراهيم الخليل عليه السلام، فإنه جده، ويقال للجد وإن تباعد بأنه أب، يعني لك أن تقول لجدك بأنه أب وإن مرت سنون عديدة بينك وبين ذلك الجد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الليلة ولد سميته إبراهيم. أيضا هذا فيه مشروعية التسمية، وأنه ينبغي أن يبادر فيها، وسنتكلم أيضا عن اختيار الأسماء، ما يجوز منها وما هو مستحب وما ينبغي أن يبتعد عنه الإنسان. قال: وإن سماه قبل ذلك جاز، لما روى أنس رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأخ له حين ولد فحنكه بتمرة وسماه عبد الله، متفق عليه. هذا أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمه تزوجت بأبي طلحة، فهذا أخوه من أمه الذي أشار إليه المؤلف في الحديث المتفق عليه. فجاء بأخيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه، يعني وضع التمر في حنكه، وكانوا يأتون بالغلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرك عليهم، يعني ليحنكهم. قد يسأل سائل فيقول: لماذا؟ هل في ذلك بركة؟ الجواب نعم، وهذه خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله جعل في جسده من البركة ما ليس في غيره، ولذلك كان الصحابة يبتدرون وضوءه ونخامته وغير ذلك تسابقون إليها، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل في جسمه وجسده بركة. لكن هذا في وقت حياته، لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى قبره ويقول تبرك ويمسح أو يسجد ويخضع، لا، هذا لا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك، لكن ذلك كان في حياته عليه الصلاة والسلام، وهذه خاصية به، ما تذهب إلى شيخ وتتبرك به وتمسحه، أو إلى رجل صالح وتقبله من الورى وتتمسح، لا، هذا ليس، من أين جاءته البركة؟ وكغيره من الناس ربما تكون أنت عند الله خيرا منه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم محكوم له بذلك. ماذا؟ لأن الله تعالى هو الذي زكاه وطهره. إذن هذه لرسول الله، فكانوا يأتون بالصبيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في اليسرى، يحنكه تمر، يعني يؤتى، لأنه لما جاء به في بعض الروايات أنس قال: هل معه من شيء؟ قال: نعم، تمر. فوضعه، عجنه الرسول، علكه ووضعه في فيه عليه الصلاة والسلام، وسماه عبد الله. وجاء في الحديث: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وسيشير المؤلف إلى ذلك إن شاء الله ونزيده بيانا. نعم. قال: وسمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولده إبراهيم ليلة ولده، نعم، متفق عليه. قال: ويستحب تحسين اسمه. هذه قضية مهمة أيها الإخوة، تحسين اسمه. ألا نجد بعض الإخوة المؤمنين هداهم الله تعالى يسمي اسمه باسم غريب، ربما شاذ أخره من ماذا؟ من عمل في إبله أو من رعيه وغير ذلك، وهو لا ينظر إلى المستقبل بأن هذا الصبي إذا شب عن الطرق يعيره زملائه ويرمونه بهذا، فتبقى هذه لها آثار نفسية سيئة على الإنسان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بماذا؟ باختيار الأسماء. كذلك لا يجوز أيضا يسمى بأسماء لا تجوز، يعني لا يجوز أن يقال هذا عبد الرسول، ولا يجوز أن يقال عبد الحسين كما يسمى في بعض البلاد، أو عبد علي، أو عبد الكعبة، مع شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانة الحسين وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكذلك الكعبة ومكانته كلها. لكن لا يجوز، أنت ماذا؟ الكل عبد لمن؟ لله. فالناس كلهم عبيد لله وهم عياله، فلا يجوز أن تنسب أحد بأنه عبد لأحد. أما عبد السيد فهذا من ماذا؟ من العبودية الدنيوية، أي أنه يملك رقبته، لكنه لا يصلي لسيده ولا يصوم لسيده، وإنما يصلي ماذا؟ ويعبد الله سبحانه وتعالى في كل أمور، فلننتبه لمثل ذلك. إذن ينبغي أن نختار الأسماء الطيبة التي ترفع من عناق أبنائنا، ولا ينبغي أن تكون وصمة إذا كبر أحدهم تجد أن زملاؤه في المدرسة وفي الشيء يعيرونه. لا، اختل له اسما طيب، وإن قدر أن إنسان وقع في ذلك فله أن يعدل اسمه إلى ما فيه خير، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل الأسماء. أيضا لا يجوز مثلا أن يعجب الناس مثلا كما بعض الناس يرى، مثلا يقولون تطور الغرب حضارة الغرب، فتجد أنه يسمي جورج ومايكل وكذا، هذه كل أمور لا تجوز أيها الإخوة. إذن أنت اختر لابنك ماذا؟ الأسماء الطيبة التي ترفع من ذكر وفيها تفاؤل، فأنت لما تقول عبد الله ما أجمل هذا الاسم، عبد الله يذكرك بلفظ الجلالة، وربما تقول لا إله إلا الله فتذكر أن الكل عبيد لله، فهذا الاسم ربما يدفعك إلى الخضوع أكثر لربك. وأما لما يقال عبد الرحمن، من هو الرحمن؟ هو الله. وأما المشركون قالوا لا نعلم رحمن إلا رحمن اليمامة، فهذا لشركهم وضلالهم، وإلا هناك سورة في كتاب الرحمن على عرش استوى، ولذلك لما قالوا لا نعلم إلا الرحمن اليمامة قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. إذن ينبغي أن نختار الأسماء الطيبة التي ترفع من رؤوس أبنائنا، ونحن أيضا يدعو لنا أبناؤنا بأننا أحسننا اختيار ماذا؟ الأسماء. قال ويستحب تحسين اسمه لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم، رواه أبو داود رحمه الله. انظر إلى هذا الحديث الشريف الكريم، الرسول يقول إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، يا فلان ابن فلان. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأنه بعد هذه الحياة الدنيا هناك القبر، والقبر فيه عذاب، وقد وردت فيه أحاديث كثيرة، وهناك جمع الناس في المحشر، وكيف يقضى بينهم، ومن الذي يشفع بينهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الناس في تلك العرصات يمرون بأمور يلجمهم العرق، يختلف باختلاف أحوالهم، وهم عراة، هو كل منشغل بنفسه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، والناس يدعون بأسمائهم. فلا يظن أحد أنه يعزب عن الله سبحانه وتعالى مثقال ذرة، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، فكل شيء عنده سبحانه وتعالى بمقدار، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فعلى المرء أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، وأن يعلم أن ما عمله في هذه الحياة الدنيا من خير أو شر سيجده أمامه، فإن كان خيرا فهو من أهل اليمين، وإن كان شرا فهو من أهل الشمال، إلا أن يتغمده الله سبحانه وتعالى برحمته. إذن أيها الإخوة الناس يدعون بماذا؟ بأسمائهم يوم القيامة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، يعني وأيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. بعض العلماء فهم منها أن اسم محمد يقال، لكن أن تقول أبو القاسم لا. وبعضهم قال النهي عن الجمع لأنه جاء بعض الروايات. إذن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، ثم تنتقل بعد ذلك عبد العزيز، عبد الغفور، عبد الودود، عبد الشكور إلى آخره، وهذه أسماء كثيرة بحمد الله. لكن إنسان يريد أن يسمي عبد الله وعبد الرحمن وهي أسرة كثيرة تتكون من أسماء مختلطة، فربما يشكل عليه يا عبد الله يا عبد الرحمن، أي عبد الرحمن، وأحيانا عبد الله ابن فلان، تتشابه أيضا أسماء الآباء، فله أن يختار. هناك أسماء طيبة أيضا، أحمد، ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد، أبو بكر، عمر، إبراهيم، من أسماء الأنبياء. أيضا العلماء اختلفوا هل يجوز أن يسمى الإنسان أو أن يسمى الإنسان بأسماء الملائكة، يقول جبريل، جبرائيل، ماذا، إسرافيل، ميكائيل. بعض العلماء منع ذلك، وبعضهم كرهه، وبعضهم أجازه. هذه مسألة أيضا فيها خلاف بين العلماء. المهم أيها الإخوة أن نحسن اختيار الأسماء. لماذا؟ للأبناء. قد يكون فيه أكثر من واحد صغير وأكثر من واحد كبير، إذا كان اثنان نعم، لكن قد يكون كثير. نتعلمون بعض الأسماء الآن لو جيت فحصت الموجودين تكثر كثير اسم عبد الله ومحمد، يعني تجد عدد كبير جدا، ما يمكن يجتمع ستة إلا وتجد فيهم ربما اسم محمد مكرر، وكثيرا ما يكون عبد الله مكرر، وهكذا. فهذه الأسماء مما تميل إليها النفوس، وهي أيضا من الأسماء المحببة أيضا، وأرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ليس معنى هذا أن الأسماء الأخرى لا تجوز، لا، في أسماء لها قيمتها ومكانتها. وأنتم انظروا إلى أسماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهي كثيرة، يعني لا تقتصروا على هذا، لكن هذه أسماء طيبة. نعم. قال لما تسمي واحد نجر أو مهراس أو نحو ذلك، هذه الأسماء التي مثلا معروفة في البادئة، وأسماء ربما دون ذلك، حتى يقولون بعضهم سمى ولده نكتل، أرسل معانا أخانا نكتل، فهم فهموا من هذا أخانا نكتل أن هذا ماذا، بيان للأخ وأن اسمه نكتل، مع أن المراد من الكيل فسموه بذلك. ولذلك الجهل، يعني هذا من الجهل في كتاب الله عز وجل. وهناك أسماء غريبة أيها الإخوة، حتى يستحى من ذكرها، يسمي بعض الآباء أبناءهم بها، وتجد أن الإبن إذا كبر وتعب من ذلك. وربما هناك أسماء يحصل فيها لبس بين الذكر والأنثى، فتجد أنهم يعدلونها، والدولة جزاها الله خيرا أعطت فرصة أن تعدل هذه الأسماء التي يتألم منها أصحابها. لكن ذاك زمن قد انتهى، وأصبحت المعرفة انتشرت بين الناس، والعلم، وأدركوا ذلك. فينبغي حقيقة ألا يقع الإنسان بمثل ذلك. بعضهم يأتي فيقول فلان يسمي مثلا قالط من القدوم للضيوف، وهكذا تجد يختار أسماء يتفاعل فيها. اختر الأسماء التي اختارها لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، حديث صحيح رواه مسلم رحمه الله. قال ويكره لطخ رأس الصبي بالدم. هذه عادة من عادات الجاهلية أيها الأخوة، لا يجوز أن تفعل، باقي كثير. قال لأنه تنجيس له، وهو من عمل أهل الجاهلية. قال بريدة رضي الله عنه كنا نلطخ رأس الصبي بدم العقيقة، فلما جاء الإسلام كنا نلطخه بالزعفران. هذا أيها الأخوة كان موجودا، وهناك من العلماء ولكنهم قلة من لا يزال يرى هذا، نسب هذا إلى بعض يعني قليل من التابعين، لكن جماهير العلماء يمنعون ذلك لأن الدم نجس، فكيف تلطه؟ لكن انظروا كيف نقل الإسلام، ماذا العرب من حالتهم الأولى البدائية التي يخيم عليها الجهل والشرك، لأن أصبحوا ماذا، تفتقت أذهانهم وأصبحوا ساسة وقادة ماذا، فانظروا كانوا يستبدلون ذلك بأجمل أنواع الطيبة وهو الزعفران. ولكن المؤلف هناك قضيتان مهمتان، ما أدري ما عرض لهما، ومرنت عرض يعني العتيرة وكذلك العفيرة، ما عرض لهما. إذن هذه أيها الإخوة العتيرة، ما هي العتيرة؟ لأني أنا أريد أن أذكرها لأن هناك من يقع فيها، الرسول نهى عنهما. والعتيرة ما هي؟ هي التي يعني يفعلها بعض الناس ويسمونها بالرجبية. كان أهل الجاهلية عندهم ماذا؟ العفيرة، وكذلك ماذا؟ الأخرى، هذه العتيرة. فكان أهل الجاهلية إذا ولدت الناقة ولدا وكان أول نتاجه ذبحوه لمن؟ ذبحوه لماذا؟ لآلهتهم. بالعتيرة التي كان أهل الجاهلية يذبحونها في رجب، تعلمون أن رجب من الأشهر الحرم وأنه كانوا يعظمون ذلك الشهر، حتى إن أحدهم لا يقابل قاتل أبيه أو أخيه فلا يعرض له، وكانوا يقولون يا ليت عدة حول كله رجب يعظمون ذلك الشهر فيذبحون فيه. هذه الذبيحة التي تكون في شهر رجب لو أن إنسانا فعلها، أولا هم يذبحونها لماذا؟ عملا من أعمال الجاهلية. فما حكم ذبحها؟ لولا أن يتجنب الإنسان ذلك، وفيها خلاف بين العلماء لماذا، حتى لا يظن، وإن قصد بتلك الذبيحة وجه الله سبحانه وتعالى لكن لا ينبغي أن يخصها بشهر معين. لو أطلق ذلك فأجاز ذلك يعني كثير من العلماء، لكن شريطة أن يبتعد عن ماذا؟ عن تقليد ما يفعله ماذا؟ الكفار. كذلك ما يتعلق بنتاج الناقة التي كانوا يفعلون يهدونها لآلهتهم هذا يحرم، لكن لو أن إنسانا ولدت له ناقة أول ولد لها فأراد أن يتصدق به، هنا يشبه كما ترون أعمال المشركين في الفعل، ولكن عقيدته وقصده حسن أنه يريد شكر الله سبحانه وتعالى، ومن هنا أجاز العلماء أو كثير من العلماء ذلك، لكن عليه ألا يخطر بباله شيء مما كان يفعله المشركون، وأنه إنما فعل ذلك قربة وطاعة لله تعالى.